بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل يزيد الكم. طبعا ايضا الماء المتغير بطول المكث، يعني الماء طالت اقامته في مقره، سواء كان مقره الارض او آنية من ادم او نحاس او غير ذلك، فمثل هذا الماء لا حرج في الوضوء منه. لماذا؟ لانه يشق الاحتراز منه، الماء اللي هو الذي مكث مدة سواء في ارضه في الارض او في إناء أو نحو ذلك، هذا يشق الاحتراز منه. فالماء المتغير بطول المكس هو الذي يسمى الماء الايه؟ الآجن. الآجن قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه الآجن جائز سوى ابن سيرين. ودليل عدم الكراهة النصوص المطلقة، النصوص المطلقة ماء مطلق، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، فأشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه، مشقة تجلب التيسير. زي إيه يتعذر صونه عنه؟ الطحالب مثلا وهذه الأشياء. القرب الماء متغير لأنه في إناء من الجلد مثلا، فبيتغير طعمه أو رائحته، هذا يعفى عنه لمشقة الاحتراز منه. كذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم اللي هي من الجلد، وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتممون معها. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّ.